خزائن الرحمن تقدم. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، ما بعد. اللهم اغفر لنا وارحمنا وجمعنا بالنبي صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا واجعلنا نعمل بهذا العلم وننشره إخلاصا بين الناس. ثم أما بعد، سبل النجاة مع خزائن الرحمن. سبب عظيم من أسباب النجاة وهو الخوف من الله تعالى، وهو عمل قلبي عظيم لابد للإنسان أن يكون صاحب خوف بين يدي الله عز وجل. والخوف لابد أن يقترن مع رجاء، وسيأتي ذلك. ولكن الخوف من الله تعالى أن تعلم من هو الله وعظمة الله عز وجل حتى تخشى هذا العقاب العظيم من الله تعالى يوم القيامة. الخوف من الله عز وجل يثمر بين يدي الإنسان في حياته حسن المراقبة، الذي يعلم أن الله عز وجل قادر على أن يعذبه لابد أن يخاف من هذا. وقد قال الله تعالى مدحا لذلك وبيانا لثمرات الخوف: ولمن خاف مقام ربه جنتان. الخوف من الله تعالى يثمر خيرا يوم القيامة، لأن هذا الخوف يثمر في الدنيا عدم العصيان، الاستجابة لأوامر الله تعالى ونواهيه. هذه الثمرات تؤدي بالإنسان يوم القيامة إلى الخير العظيم. ننظر وتأمل حتى عبادة الخوف من الله عز وجل كيف أثمرت حتى مع الذي فعل فعلا فظيعا. الرجل من بني إسرائيل الذي كان يفعل المعاصي وكان يخاف من الله عز وجل، فقال لأولاده: إن أنا مت فاحرقوني ثم هاتوا الرماد فانثروني يعني في الريح. فقال لئلا يقدر الله عز وجل علي ليعذبني، يعني يخشى من الله، يخاف من الله تعالى. فجمع من الله عز وجل لأن الله قادر على كل شيء. فقال: ما حملك على هذا؟ ما حملك على هذا؟ قال: مخافتك يا رب. فغفر الله تعالى له، سبحان ربي العظيم. غفر الله تعالى له لأنه كان يخاف من الجليل سبحانه جل في علاه، حتى وإن فعل فعلا خاطئا، لكن هذا الفعل ما حمله على هذا الفعل إلا الخوف. والخوف مع الرجاء يستويان بالعبد إلى الخير. لابد للإنسان أن يطير بجناحي الخوف والرجاء، ورأس ذلك المحبة. فلابد أن يحب الله عز وجل ويخاف منه ويرجوه سبحانه جل في علاه، فلا يتعبد بالخوف فقط، ولا يجوز له أن يتعبد بالرجاء فقط، ولا يجوز له أن يتعبد بالمحبة فقط، بل لابد أن يتعبد الله عز وجل بالجميع. فيحب الله، وهذه المحبة تجعله يخاف من الله عز وجل، وهذا الخوف يجعله يرجو المولى سبحانه جل في علاه. فإذا تعبد العبد بهذه الثلاث كان مستقيما على طاعة الله. وهذا أيضا لن يعني يحدو بالإنسان لئلا يعصي أبدا. كلنا نعصي، كلنا نتعدى، لكن لابد من التوبة والاستغفار والعودة سريعا. والخوف في هذا المقام أن يذهب منك الشهر دون عبادة ودون طاعة. النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الحديث قال: خاب وخسر من أدرك رمضان ولم يغفر له. خاب وخسر. فلابد للإنسان أن يخاف من هذه الخيبة وهذا الخسران يوم القيامة. وما ذكر الخسران يوم القيامة إلا يعني للمبتلين، للذين يعني هم في مكان سحيق، نسأل الله تعالى العفو والعافية. فلابد للإنسان أن يهتم برمضان وأن يخشى ويخاف من أن يذهب منه ويتفلت دون عمل وطاعة وتوكل وتقوى واستعان بالله عز وجل وصدق وإخلاص وتوفيق وعبادة ومسارعة للخيرات. فلنكثر من هذه الطاعات العظيمة حتى نهدى وحتى نوفق لكل خير وبر. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وجزاكم الله خيرا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.